هذه حلقة الباب، حلقة الباب تقدمت سابقا والبكرة وضحناها. زين، قال وين باع أرضا، وين باع أرضا، هذا الثاني من الأصول وهو الأرض. الأرض إذا ما حسبنا الطاحون أو المعسرة، إذا ما حسبناهما، قال وين باع أرضا أو وهبها أو وقفها أو رهنها أو أقر أو أوصى بها أو وصى بها ولو لم يقل بحقوقها. هذا إشارة للخلاف، ولو لم يقل بحقوقها، هذا إشارة للخلاف. قال شمل العقد غرسها وبناءها لأنهما من حقوقها. يقول لك إنه إذا باع أرضا فما الحكم؟ يقول هذا البيع يشمل الغرس ويشمل البناء. ولاحظوا يا شباب، هذا إذا ما كان فيه، إذا ما كان فيه نص معين، إذا ما قال أنا بيعتك الأرض بس بشرط النخل لي الذي فيها، نقول خلاص هذا خارج الكلام. إذا لم ينص على شيء، إذا لم ينص على شيء، إيش الحكم؟ نقول يشمل الغرس ويشمل البناء. وقال علل الشيخ لذلك، قال لأنهما من حقوقها، لأنهما من حقوقها، أي من حقوق الأرض، أي من حقوق الأرض، فهما يتبعانها من كل وجه، فهما يتبعانها من كل وجه. وأنت تعلم أنه يفترق، يعني المزارع مثلا والأراضي عموما، في فرق بين تكون أرض فيها غرس، فيها أشجار ولا ما فيها، فيها أبنية ولا ما فيها، يختلف الثمن، فهو شيء مقصود. وقول الشيخ ولو لم يقل بحقوقها، هذا قلت لك أنه هذا إشارة للخلاف، يعني بعض الفقهاء يقولون لابد أن يقول بحقوقها حتى يدخل. قال وكذا إن باع ونحوه بستانا لأنه اسم للأرض والشجر والحائط. هذا من باب أولى ولا لا؟ وش رأيكم؟ إذا باع البستان أنه تدخل هذه الأشياء، الأرض والشجر، يدخل الشجر والحائط، من باب أولى، لأن البستان أصلا إنما يطلق لا ينصرف إلا على ذلك، ما ينصرف على أرض بياض. قال وإن كان فيها ما يزرع، وإن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة. قبل قوله وإن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة، قبله اكتب في اليمين في المساحة الفارغة هذه، اكتب قال صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، فثمرتها للبائع. من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط، إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المبتاع. باع نخلا قد أبرت، طيب يعني الحديث يقول من باع نخلا قد أبرت، لأن لماذا جئت بهذا الحديث؟ لأن هذه الفروع التي سيذكرها الشيخ هي مفرعة على ذلك الأصل. من باع نخلا قد أبرت، من باع النخل، من باع النخل قد أبرت، ما معنى أبرت؟ يعني لقحت، يعني لقحت، يعني أخذ من طلع الذكر فجعل في الأنثى منها. يقول فثمرتها للبائع ليس للمشتري، أنا بعت لعبد المؤمن النخل وهذا النخل قد أبر فثمرته لمن؟ للبائع الذي هو يونس، إلا أن يشترط المبتاع المشتري، المشتري الذي هو عبد المؤمن. فلاحظ، لاحظ أنه لما باع النخل، باع النخل وكان عليها ثمر، البيع وقع على النخل والثمر كأنه شيء جاء معها، والبائع هو الذي قد عمل عليه حتى حصل هذا الثمر، فهذه الثمرة تكون له مستثنى إلا أن يشترط المبتاع. هذا الحديث هو الذي يعني ما يذكر من فروع الآن هو مفرع ومقيس عليه، مفرع ومقيس عليه. يقول وإن كان فيها زرع، إن كان فيها، فيها في أيش؟ ها؟ في الأرض، في الأرض، هو قال الأرض. وإن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة، اكتب عنده ألف، زرع لا يحصد إلا مرة. قال كبر وشعير، إذن هذه الصورة الأولى، زرع لا يحصد إلا مرة. ما مثاله؟ البر والشعير، إذا حصدت البر خلاص تنتظر الموسم القادم، والشعير كذلك، والرز كذلك. قال فلبائع ونحوه، فلبائع ونحوه. يقول بعتك أنا الأرض، طيب بعت لي علي الأرض مثلا وفيها زرع قمح، لمن هذا القمح؟ يقول لك أنت يا يونس للبائع. يقول مبقا إلى أول وقت أخذه، مبقا إلى متى؟ إلى أول وقت أخذه. فإذا جاء الوقت الذي يؤخذ به عادة، عادة، فإنه يجب على يونس أن يأخذه، فإنه يجب على يونس أن يأخذه أي يحصده. قال إلى أول وقت أخذه بلا أجرة، يعني ليس لعلي أن يطالبني بأجرة، يقول أنت بعتني الأرض الآن وأنت تريد يبقى الزرع لمدة شهر الآن، هذا لا بد له من أجرة. نقول هذا بلا أجرة لأنه حكم من جهة الشرع، يعني حكم من جهة الشرع، الشرع هو الذي حكم أن ليونس هذا الزرع، أن هذا الزرع يونس. قال ما لم يشترطه مشتر، ما لم يشترطه مشتر، هذا استثناء. يقول ما لم يشترطه مشتر، فإذا اشترطه علي قال أنا ترى اشتريت الأرض لكن بشرط ترى القمح يكون لي، ما الحكم؟ نقول يكون له، يكون له. طيب هل في شيء آخر غير الزرع ممكن يؤخذ مرة ولا يخرج مرة أخرى، يعني يلقط مرة، غير هذه الأشياء، غير البر والشعير؟ رز، خلاص عرفنا الرز، غيره الذرة، الذرة مثلا، سواء الذرة التي تحصد أو الذرة التي تلقط لقطا، هذه تؤخذ مرة وتنتهي، طيب ما يخرج شيء جديد. ومثله كذلك الأشياء، سائر الثمار التي تلقط مرة وتنتهي، طيب الجزر، البطاطس، البصل، طيب هذه أشياء تؤخذ مرة وما يخرج مرة أخرى، ما يخرج مرة أخرى، هذا هو الأصل فيها. طيب قال وإن كان الزرع يجز، إذا في أحد مزارع يعني استدرك إذا في أخطاء، وإن كان الزرع يجز مرارا، هذه باء، هذه باء، ما هي؟ زرع يجز مرارا، ما مثاله؟ قال كرطبة وبقول. الرطبة معروفة، الرطبة هي القت، والقت هو البرسيم، والبرسيم هو القضب، وعنبا وقضبا. وإذا ما تعرف ولا واحد من هؤلاء فلعلك تعرفه بالصورة، يعني نكون مؤدبين إن شاء الله. هذا هو تأكله، هو البهائم، يعني يعتبر من عنده يعني مستوى عالي، خدمة 5 نجوم للبهائم، يقدم هذا، يعني أفضل شيء تأكله البهائم. فهذا رطبة، وهذا يعني بعدما صارت ابنا. نعطيكم كل هذه السيارة تحت. طيب الرطبة هذا يزرع البرسيم، هذا يزرع ثم يحصد ويخرج مكانه مرة ثانية، يحصد بعضه يجلس سنوات. طيب وكذلك البقول، البقول ما هي؟ البقول مثل البقدونس والجرجير والنعناع، هذه الأشياء التي تحصد ويخرج مكانها. طيب الكرات، الأشياء التي تحصد ويخرج مكانها. قال وإن كان الزرع يجز مرارا كرطبة وبقول، أو يلقط مرارا كقثاء وباذنجان. يلقط مرارا، هذا تابع لما يجز مرارا، ما هو الذي يلقط مرارا؟ يعني ويبقى أصله، يعني ويبقى أصله، كقثاء، هذا القثاء، هذا القثاء، ومثله مثل القثاء والباذنجان إيش؟ خيار، طماطم، كوسة. طيب كل هذه الأشياء التي تلقط ويبقى تبقى شجرتها باقية، فنقول كلها حكمها إيش؟ واحد. إن كان الزرع يجز أو يلقط مرارا كقثاء وباذنجان، وكذا نحو ورد، يعني من أشياء يؤخذ منها ويخلفها جديد، الورد، الياسمين، وكذا، ما الحكم؟ قال فأصوله للمشتري، فأصوله لمن؟ للمشتري، المشتري يعني هذا الذي اشترى الأرض، إذا كان فيها زرع مما يحصد مرارا أو كان فيها مما يلقط مرارا فما الحكم؟ يقول الأصول للمشتري لأنها تراد البقاء فهي كالشجر. قال والجزة واللقطة أو الجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع. طيب يقول لك لو كان فيها الآن شيء من البرسيم خارج شيء من النعناع فما الحكم؟ هذا للبائع. طيب كذلك نقول ما لم يشترطه المشتري. كذلك خيار طماطم كذا ما الحكم؟ نقول يلتقط هذه الموجودة هذه للبائع. قال وكذا زهر تفتح ظهر لأنه كالثمر المؤبر لأنه لاحظ يا شيخ لاحظ أن الشيخ قاس على شيء لم يذكره بعد ولهذا أنا ذكرت لك الحديث في الأول قال لأنه كالثمر المؤبر. ما وجه الشبه بينه وبين الثمر المؤبر؟ ما وجه الشبه بين هذه الأشياء التي تلقط مرارا وذاك الثمر؟ ها؟ أي نعم هو شيء يؤخذ وأصله باقل يعني ثمر ظاهر وأصله باقل. قال وعلى البائع قطعها في الحال. هذا تنبيه مكمل للمسألة. يقول وعلى البائع قطعها في الحال يعني انتبه أنت أيها البائع باع يونس لعلي هذه الأرض وفيها أشجار طماطم وخيار نقول هذا الظاهر من اللقطة هذا لك أنت يا يونس ولكن إيش عليك أن تقطعه في الحال. لماذا؟ لأن الذي سيظهر جديد هذا لعلي وليس لك. طيب وحتى لا يطول الموضوع فيقول على البائع قطعه في الحال اكتب إن كان ينتفع به يعني إذا كان ينتفع به على تلك الحال فعليه أن يقطعه. طيب وإذا كان لا ينتفع به ها لا يكون كالزرع مثل الزرع ينتظر به أول وقت صلاحه فيأخذه. قال وإن اشترط المشتري ذلك صح الشرط وكان له. اشترط المشتري ذلك ما ذلك؟ كل الأشياء التي ذكرنا أنها غير داخلة في البيع وأنها تكون للبائع لو اشترط المشتري أي واحد منها فإنه يكون له كما في نص الحديث. قال وكان له كالثمر المؤبر إذا اشترطه مشتري الشجر وهذا تقدم في الحديث. قال ويثبت الخيار الخيار هنا ليس الخيار الذي قبل قليل الذي مع الطماطم لا هذا الخيار يعني خيار خير الأمرين. ويثبت الخيار لمشتر علي هو المشتري ظن دخول ما ليس له من زرع وثمر. يقول علي أنا ما عرفت الموضوع هذا أنا اشتريت الأرض وظننت أنه كل هذه الأشياء لي القمح لي والبرسيم لي والطماطم لي والخيار لي فتفاجأت يونس من الغد جاء بالسيارات وبدأ يأخذ كل هذه الأشياء خلاص أنا ما أريد أن أفسخ. يقول يثبت له الخيار اكتب إن جهل الحال وكان مثله يجهل أي يعني إذا كان علي يجهل الحال يجهل أنه هذا الحكم وكان مثله يجهل ما يعرف الأحكام فنقول يعني ما درس في كلية الشريعة فنقول إيش نقول إنه يثبت له الخيار. هذا الخيار ما نوعه الخيار ذا ما هو هذا الخيار؟ أكيد هو كل خيار هو خيار ما يفسخ أو يستمر بس وش هو هذا عيب؟ غبن أنا غبنتك هل هذا غبن سمى هناك يعني يشبه خيار تفريق الصفقة يشبه ليس هو بس يشبه. تفريق الصفقة هو اشترى شيء تبين أنه ليس كله يصح بل بعضه هذا يظن أنه كله يصح فتبين أن بعضه مستحق لغيره يشبه أن يكون كذلك. قال كما لو جهل وجودهما ما هما أقرب مذكورين الزرع والثمر لو جهل ما يعرف أنه في زرع وما يعرف أنه في ثمر هو يعرف الحكم علي بس ظن أن هذه البيوت المحمية ما ظن بداخلها طماطم وكذا ما عرف ذلك ما الحكم يقول إنه يثبت له الخيار. قال ولا يشمل بيع قرية مزارعها. هل ممكن أحد يبيع قرية؟ ما أدري ما أدري. أما عندنا هذا غير معروف، لكن ربما كان في وقتهم شيء من هذا، الله أعلم. يقول ولا يشمل بيع قرية مزارعها. هذا من الأصول أيضا، بس هذا أصل كبير جدا، القرية. طيب يقول لا يشمل مزارعها بلا نص أو قرينة. بعد لو في نص أو قرينة ممكن يشتري القرية ومعها المزارع أيضا. إذن ماذا يشمل شراء القرية؟ البيوت، الناس. ايش يشمل؟ حيوان. ها؟ لا، حيوان منفصل. لا، يشمل البيوت. البيوت، الأشجار. جيد. الأشجار. لا، زروع لا. لا، ما يكون داخل. ملعب ممكن. ملعب، طرق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سور، في القديم في سور. طيب، أشجار، كل هذا داخل. لا يشمل بيع قرية مزارعها بلا نص أو قرينة. مفهومه أنه لو وجد نص أو قرينة فإنه يشمل ذلك، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد.